نحن ندرس في منطقة يقل فيها طلبة العلم فضلا عن العلماء، وكثيرا ما يسألنا الناس ونكتفي بإعطائهم أرقام هواتف العلماء، مع أننا ربما سمعنا أو قرأنا بحوثا في بعض تلك المسائل التي نسأل عنها. ويقول: فما الصواب بالنسبة لطلبة العلم في هذا الشأن؟ وهل مسائل التعليم تختلف عن مسائل الفتوى؟ علما أننا حال التعليم نكثر من النقول عن أئمة السلف من السابقين واللاحقين. لا شك أن هذا العمل طيب، يستفتى إذا كان ليس إنه الأهلية يرشد إلى أهل العلم ويعطي السائل أطعام التلفونات يسألوا، هذا من الإعانة على الخير. الله يقول: وتعالوا البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعلم ما كان عدو في عون أخيه. وإذا صار طالب عنده الأهلية وعنده ملكة قوية يعرف يفهم النصوص وتضع له الحق بأدلة الحمد يبلغه أخاه ويرشده إليه، لكن بعد التثبت. وإذا كانوا جماعة تشاوروا وبحثوا ونظروا في الأدلة حتى يطمئنوا وينفعوا الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.